اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رب قد غفر لنا وكلنا طاهرون في عفوٍ وفي كرمٍ وفي عتاقٍ وجنة مع سيد البشر ندعوك ندعوك ربي من الأعماق يا رب مكة وصفا وصاف بمحمد يا رب مكة وصاف وصاف بمحمد اغفر لنا يا سميعا لدعانا اغفر لنا يا سميعا لدعانا يا رحيلا إن جئت وادي المنحنى يا رحيلا إن جئت وادي المنحنى فاتوت به وانزل على كنز الغنى فاحطوت به وانزل على كنز الغنى يا رب مكة وصفا وصفا بمحمد يا رب مكة وصفا وصفا بمحمد اغفر لنا يا سميعا لدعانا اغفر لنا يا سميعا لدعانا يا رحيلا Oh, kau.